كل صباح فوتني صوت مهم جيكي بورشني ودي ما كيتشاود كل ساعة قدام عينيك هدوز راضي بالمكتاب ناس الفيلم كيتشاود ما عارفينش اش كيديرو وخش الضيق قلبو جوم تابو المولا عايشين ديما نفس الروتين اصلا طماعة غي خليوها كلها يرجو ما جراني جباو الخاص كلهم غدروني ما كروش كوني حفرو قبري كيتسناو غين فوندي ويتنوني قالك البوجوم نار بديتشي دي قالت لي ماما ماش بقاش تشيق فيهم منهم بزاف دارو غير الخايب صاحبي صرفتي الخير صافي غير خليهم كل صباح في بلاصتي قلبي كيتجز خيو ديما حال من مايا ناس عياتي كي ولا تمن وجهي تبدلات سيف جو معرفتوش في المرايا كلهم باغين مولا مولا مولا مولا مولا راهم كتسيف كي زوم فيلم كل ظهر المولا مولا مولا مولا خيو راه كبروا في الفوبي شايق في لاب امي وعارف بلي باقي اسبوار قالي باع ولا اشرب ارخص عمام باقي بالي ديما لاصقة لي سبوار ماما سمحيلي لا مشيت وانا صغير عارف من غيرك ميبغيوش لي الخير كار البشر باغي نطير قلهم كي ولا وجدرانك في البلية في الشدة خيو بيت جانا آخر شعر غيط راب ودود طيبهم را واحد غي موجو غي بسامهم خيو كي تشادو قالي خانو لاش رفو جي سدو بابهم صافي دابا خيو را مليشهم قالي قالو احنا يماق يكمل جنبي دابا خيو والله ملقيش إلى البولية لي مشبوها بالموج إلى البول فلوس لي شاش من الخوف خلطي نعرف لدى كوف وجي في طريق يتشيري ومهم جي قدلي ما جانش فيهم كين كرول باسي وكيكسيري وعسرين باشي مصر ديما كل نهار اميغو ما بقيتش خايف من ليام حيد الموج بوه دالي كدي بزاف منهم صاحبي ما في موج غادي نكمل واخا كلهم ضدي كنجري مورا زهري باقي تشابو ديما كنجري ما نسيش بلي ليام بدالة في قلبي كاين غير الله وبومي درجو مشراني وخوتي كيتسناو غي نشاف للريق دنيا البدني راه في الخاطر حس هذاك يموتو في الضيق ولي ظلمني الهجر جامي اللي بيجي مني راه كلهم محملونيش جامي بدلوني عارف راسي نجيبها نجيبها نجيبها والله ما يوصلونيش ماما سمحيلي لا مشيت وانا صغير عارف من غيرك ما يبغيوش لي الخير كار البشر باغي نطير قلهم كي ولا وجدرانك في البلية في الشدة خيو بيت جانا آخر شهر غيط راب ودود